ادفع مصاريفك لجارك. الجار قبل الدار كما قيل. الجيرة الجميلة أمان اجتماعي ومتعة في التعايش الإنساني. عزيزي المستمع، أدعوك لجولة قصيرة معي لنتعرف على حقوق وواجبات هذا الإنسان الذي جاء حقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سائلين المولى أن يجعلنا خير جيرة لخير جيران. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحق الثالث يأتي مباشرة بعد حق الأرحام، حق الجار. طيب لماذا؟ قيل الجار قبل الدار، وتمثل الجيرة الخيرة أمان وطمأنينة اجتماعيين. فمهما وفرت للأبناء من قواعد ومقومات تربوية صحيحة، فلا يزال الجار يشكل أحد العوامل البيئية الهامة للأولاد بشقيها السلبي والإيجابي. وكلما كان السكان الحي منسجمين ومتوافقين أخلاقيا، كلما كانت بيئة الأولاد أفضل. ومثال على ذلك التقاء الآباء والأبناء في المسجد ويتفقدون بعضهم البعض في المناسبات، كل هذه خطوات سلوكية تدريبية نعلمها أبنائنا من الصغر. لماذا؟ لينمو نموا اجتماعيا ونفسيا متوازنا. نايف، قلتي كل ما كانت هذا التواصل طيب كل ما كان التأثير على الأطفال أحسن، وقدمت الأطفال على الكبار، ليش؟ لأن الإنسان الطفل لما يتعود على بر جاره وبالتالي رح يتعلم من والده أنه يحفظ عرض الجار، وبالتالي بنت الجيران مهمة ومن مسؤوليته. ما رح يصير عندي فساد خلقي بين الأولاد الصغار. الأولاد الصغار هذه مرحلة لمستقبل، بالتالي أنت المستقبل بين يديك، عليك أن تصيغ هذا المستقبل بصياغة أفضل. ومن هذه الصياغات الجيرة. والإنسان مهما كان عنده أقرباء طيبين وسندهم قوي بالنسبة له، الجار يمثل له خطورة. تصور الإنسان يعيش قرب جار عاصي أو فاسد، وبالتالي أولادك يشوفونه أكثر من ما يشوفونك. يعني أنت يمكن تخرج خارج المنزل تعمل والأولاد يشاهدون هذا الجار وقد يتأثرون سلبيا منه. الشيء بالشيء يذكر في إحدى الزيارات التي قامت بها اللجنة، أحد الأوروبيات، مجموعة من الأوروبيات اللي دخلوا الإسلام، أعتقد كانوا من السويد. فكان في الجلسة بعض الأسئلة تدور، فكان السؤال مطروح للسيدات الفاضلات: كيف دخلت الإسلام؟ كل واحدة كان لها سبب، واحدة تزوجت مسلم، واحدة تعرضت للفكر، يعني أرادت أن تتعلم من الجامعة، كل حسب ما يسر الله عز وجل له السبب. إحدى الحاضرات تقول: كان جيراننا عائلة باكستانية مسلمة، وكانت ابنتهم صديقتي، فكنت أتردد على بيتهم، وكانت العلاقة مثالية في تلك العائلة من الأخلاق الرائعة الإسلامية، فأعجبت بهذه العائلة الجارة وتعرفت على دينهم واعتنقت الإسلام. يا سلام، شوفوا تأثير الجيرة على الطفل. تصور لو هذا بدل الجيرة من هالنوع جيرة فاسدة، كان كرهوا الإسلام وفقدوا عليه. نتكلم بين مجتمع مسلم، كان هل ممكن الجار يمكن أن يهدم كل طاقاتك المستثمرة مع أهل بيتك؟ طيب النقطة وين؟ إن هنا الجار شو يعتبر؟ يعتبر معرقل أيضا مرة أخرى لعملية الإنتاج. أي جار؟ جار السوء. إذن لماذا الإسلام يحث على الجيرة؟ لأن الجيرة السيئة ممكن أن تعرقل مسيرة الإنتاج. مثل ما كان في درس أو في حق الأرحام، الإنسان عندما يقطع رحمه القريب هذا العدو يعرقل عملية الإنتاج. ولذلك قيل الجار قبل الدار، هذا مقولة من الأثر، من السلف، من التاريخ. الجار قبل الدار، لأن هذا الجار ممكن يخرب حياتك كلها. مو بس يخرب حياتك، أنت تبني وهو يهدم. صور أنت كيف بأخلاقه السيئة، هو مجاور لك، وبالتالي قد يشرب الخمر، وقد يأتي بالمحرمات، وقد أصحاب السوء يخطئوا ويأتوا إلى بيتك. وقد إن زوجتك وأولادك يتعرضون إلى مناظر أنت لا تريد أهل بيتك يتعرضون لها. طيب أنت تقوم بالبناء ويقوم بالهدم. فإذا جار السوء هو مثله، جار السوء مثله مثل من يمسك المعول، يمسك معول الهدم. إذا جار السوء هو الإنسان الذي يهدم ما يبني جيرانه في أو مشاركتهم في العملية الإنتاجية للمجتمع. وهذا شيء معروف إن للخلافات في التفرقة بين الهدف والوسيلة. كونك أنت عاصي لا تجعل معصيتك هذه تؤثر على الآخرين. في فرق بين إن المعصية تكون في حد، يعني الإنسان في فرق بين ما إنه يشرب الخمر في غرفته بالسر وبين أن يجاهر بذلك. لاحظ الإثم أكثر بكثير بالمجاهرة من إن الإنسان يشربها بالسر. مع أن المعصية واحدة. معصية واحدة. ليش؟ لأن المعصية العلنية أنت تتحدى من؟ والعياذ بالله الرب جل وعلا. وعندما يتحدى ذلك الإنسان خالقه بالمجاهرة، الله يستر عنه وهو يريد أن يكشف هذا الستر، في الواقع يأثر على المجتمع، يأثر على الشباب، يفتح عيونه، وبالتالي السلبية على الآخرين كثيرة. وذلك الإسلام دائما يحث أن النفع على الآخرين أفضل من النفع للشخص، صح؟ والسلب على الآخرين أعظم إثما من السلب على الذات. دين عظيم، دين عظيم ودين استثمار واقتصاد. يقول دكتور عبد الله علوان عن الولد الذي يتربى ويتخلق على حق الجوار أن تنمو في نفسه نزعة التطلع إلى الاجتماع بالآخرين، بل يصبح إنسانا اجتماعيا بكل ما فيه الكلمة من معنى، بل تتلاشى من نفسيته آفات العزلة والانكماش والانطوائية، فيثبت وجوده حيثما كان ويبرز شخصيته أينما وجد، وما ذاك إلا بفضل التربية الاجتماعية التي تخلق بها وتدرج عليها وسلك وسائلها وأسبابها. إذن هي علم وتدريب. ويقول دكتور سعيد حوى عن جار السوء يجعل الإنسان في حذر دائم، جار السوء يجعل الإنسان في حذر دائم وخوف دائم وشقاء أيضا، وشقاء دائم. لذلك كان التقصير في إعطاء الجار هذا الحق الأدنى النار مهما فعل الإنسان من خيرات ومبررات. وديننا العظيم يحثنا على إعطاء حق الجار. لماذا؟ نرجع مرة ثانية السؤال، لماذا؟ لتكون الوحدة الجسدية للمجتمع متماسكة قوية، فتكون قدرتها على العبادة بالإنتاج وعمارة الأرض أكفأ وأقدر، وتبتعد الجماعة في الحي عن المشاحنات والبغضاء، فتسود الطمأنينة والأمان لهذه المجموعة من الناس. طيب ممكن السؤال يطرح نفسه يقول أين الدليل؟ يقول الله عز وجل في كتاب الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. أما الدليل من السنة يقول عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وأيضا عن أبا ذر رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. المرقة هي المرقة اللي ما يطبخ بالماء من لحم وغيره. إذا لاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلب أن الماء يكثر ما قال لا كسر اللحم، قال لا كسر الماء، مراعاة منه عليه الصلاة والسلام بحالة المادية في الإنفاق وحالة أيضا النفسية في الإنفاق، بمعنى قد يكون ذلك الإنسان يعني إلى حد ما بخيل، فسواء حالة المادية بأنه ما عنده فلوس أو حالة النفسية بكراهة للإنفاق. نعم. يقول لك كثر ماء المرقة لكي توزع بها على جيرانك. وقال عليه الصلاة والسلام حديث خطير جدا، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. إذن خرج من دائرة الإيمان. وأيضا حديث خطير يقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. إذن أيضا عدم دخول الجنة، إذن انتفاء الإيمان والحرمان من دخول الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. هذا أيضا حديث متفق عليه، يحس النساء بأنها تتواصى بالإنفاق على بعضهن البعض. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، تطبيقا للسنة رضي الله عنه. ويقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لاحظ كلها خيرية وكلها زيادة في عملية الإنتاج. عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما من كبابة. شوفوا أيضا سلامة القلوب، مو اللي أقرب لك محبة، وقرب وأنس، إنما لأقربك، بالتالي معناها أمان اجتماعي مطلوب، أمان اجتماعي ولياقة حضرية رائعة لهذا الدين. أقربكم بابا أم نايف ألا تنطبق مع صلة الأرحام العدو؟ يعني كذي قالهم ابدأ بصلة الأرحام ذو العداوة، هني قالها ابدي بأقرب الباب حتى ولو كان على خلاف معاه. سؤال طيب، لماذا؟ لأن كلما كان الجار قريبا في المكان كلما كان أخطر تأثيرا. كلما كان أخطر في العرقلة. لاحظت شلون العلاج؟ العلاج لما احنا نعرف ان الاقرب هو اكثر يعني تاثيرا على ذلك الجار سلبا وايجابا، فلما يقول لها ابداي به، ابداي به لكي يحصل على الطمانينه الانسان الاجتماعيه المطلوبه منه اللازمه لعمليه الانتاج. دين عظيم. يقول عليه الصلاه والسلام: خير الاصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبي، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. اذا العلاقه بين الانسان وجاره تظهر معادن الناس، لأن علاقة الإنسان بجاره علاقة استمرارية سواء كان في الخير أو الشر، ومن استطاع أن يداوم على الخيرية مع جاره فما هو إلا دليل على قربه من الرب جل وعلا. لأن عملية يمكن أنت تجامل قريبك 10 دقائق وتصل رحمك وتضغط على نفسك، بس كون الإنسان يستمر بالأخلاق الطيبة مع جاره كل حياته، هذا دليل على أنه فعلا خير. إذن لما قال عليه الصلاة والسلام: وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره، إذا في هنا استمرارية في عملية التدرب والقيام بالأخلاق الطيبة مع ذلك الإنسان. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، قال: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثة فقال: اذهب فطرح متاعك في الطريق. فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألون فيخبرهم خبره فيلعنون ذلك الجار المسيء كناية عن سخط الناس عليه. فجاء إليه جاره فقال: ارجع، لا ترى مني شيئا تكرهه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجيران 3: جار له حق وهو المشرك له حق الجوار، وجار له حقان وهو المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له 3 حقوق: جار مسلم له رحم، له حق الإسلام والرحم والجوار. إذن في عندي تدرج بأهمية الجار. شوفوا الأولويات، كل شيء منظم عندي في الإسلام، ما عندنا عشوائية ولا عندنا أهواء تحكمنا، لما يحكمنا الكتاب والسنة. عن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعن معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. أو بمعنى آخر: عدم توافر الأمان والطمأنينة الاجتماعية اللازمة للعمل والإنتاج. وعليه الصلاة والسلام سأل الصحابة: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يزني الرجل 10 نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: فما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من 10 أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. إذن العاصي وهو عاصي أيضا مسؤول عن جاره مسؤولية اجتماعية يحقق له فيها الأمان. تريد أن تعصي بعيد عن جارك، لأن جارك الإثم فيه أعظم 10 مرات من إثمك نفسه في مكان البعيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، إن فلانة تصلي بالليل وتصوم النهار وفي لسانها شيء تؤذي جيرانها صليطة. قال: لا خير فيها، هي في النار. إذن جارحة اللسان هذه الجارحة الخطيرة جداً يمكن أن تؤدي إلى دمار في النفوس وفي الدنيا، ويمكن أن تعرقل محصلة الإنتاج، وأيضا تؤدي إلى أمراض القلوب والعداوة في الحي وعدم الأمانة والطمأنينة والسعادة على مستوى الجميع. إذن الإنسان لازم ينتبه لهذه الجارحة، وأول ما ينتبه لها بناحية جيرانه. لو إشاعة أشاعتها إحدى الجارات على جيرانها قد تؤدي إلى ابتعاد الخطاب عن بناتهم، وبالتالي عملية أذى رهيبة على هذه العائلة. فالجارحة اللسان خطيرة جدا، لابد الإنسان أن يتملك كيف يقودها. الإنسان الملك الحقيقي هو من ملك هذه الجارحة ووجهها لكي تكون كمحفز لزيارة الإنتاج عنده في علاقات طيبة مع الإنسان الآخر. يقول عليه الصلاة والسلام: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة فيقول: يا ربي، هذا أغلق بابه دوني، يمنع معروفه. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. إذن أيضا مسؤولية ترى مهمة جدا بين الجيران، لأن أنت تتكلم عن أطفال، الأطفال يمكن الجار ما يهتم لو أنت أحضرت ما لذ وطاب من الأكل، لكن الأطفال الصغار بيتهم خالي، ما في أكل، ما في الأشياء الكماليات إلا الأساسيات، وكل يوم يرى والد الجيران الأطفال الصغار يدخل بما لذ وطاب، رأسا أمراض قلوب، رأسا أحقاد. والإسلام جاء ليعالج، يعالج ماذا؟ هذه الأمراض، أمراض القلوب. نعم. لماذا؟ ليكون هناك دائما فريق عمل للإنتاج الأمثل. أهم شيء يكون عندي إنتاج أمثل، لأن من غير يكون ممكن يكون في الدنيا إنتاج والناس تشتغل، لكن مو الإنتاج الأمثل. نعم. يمكن الإنسان مع أمراض القلوب ينتج يمكن 1% من طاقته، إذن هذا إنسان خسران.